لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على مسائل القضاء والقدر. وبعد أن بين أقوال أهل القبلة في القضاء والقدر ووضح منهج أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر وأن القضاء والقدر هو علم الله التفصيلي لما سيكون ولما سيكون عليه هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى علم ذلك أزلا، وأن الله سبحانه وتعالى أوجد المخلوقات على ضروب شتى، منهم المسير ومنهم من جمع له بين التخيير والتسيير، والتخيير والتسيير لا يتنافى مع علم الله سبحانه وتعالى ولا يتعارض مع تقديره، فهو جل وعلا علم ما سيختار العباد فقدر، وعلم ما سيفعل العباد فكتب. ولذا فإن العبد سيختار واختياره يوافق قضاء الله وقدره، واختياره لا ينافي قضاء الله وقدره، اختياره لا ينافي قضاء الله وقدره. وذلك لأن علم الله علم محيط، ولأن علم الله علم أزلي، ولأن قضاء الله وقدره نافذ لا محالة. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله بعد أن تناول وبين الحكمة من القضاء والتقدير وبين أن القضاء والقدر أمر كوني وأن ثمة تقدير شرعي وأن المطلوب من العبد إنما هو موافقة القضاء والقدر الشرعي الذي يقتضي الأوامر والنواهي، وأما القضاء الكوني فهذا أمر مختص بالرب جل وعلا، وإذا وقع من العبد وحصل له من القدر الكوني فإن كان هذا القدر الكوني موافقا للقدر الشرعي يعني موافقا للأوامر والنواهي فذلك خير، وعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التقدير وأن يرضى به وأن يسلم. أما إذا كان القضاء الكوني مخالفا للتقدير الشرعي يعني للأوامر الشرعية فالعبد ليس ملزما بأن يرضى به، بل ينبغي له أن يكرهه، ولذا يبادر بالندم إن وقع منه، يبادر بالندم وبالتوبة وأن يفعل المقدور الشرعي، يفعل ما يوافق القدر الشرعي لأن هذا هو المطلوب منه. ولا ينبغي للعبد أن يعتذر في فعل المعاصي بالقدر، فإن المعاصي لا يعتذر فيها بالقدر، لأن المعصية التي يرتكبها العبد إنما يرتكبها باختياره، وإن صادفت القدر الكوني لكنها ليست مطلوبة منه، ولذلك عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والندم. ومتى يسوغ للعبد أن يعتذر بالقدر؟ إنما يسوغ له الاعتذار بالقدر إذا صادف مصيبة وأمرا لا يقدر العبد عليه وليس له فيه اختيار، فما كان من المصائب التي تقع والعبد ليس له فيها اختيار وليس له فيها دخل له أن يعتذر فيها بالقدر، فإذا أصيب بمصيبة لجأ إلى الله وأسند الأمر إلى الله ورضي وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يقول لو لم أفعل كذا أو لو فعلت كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإنما ينبغي له أن يرضى وأن يسلم وأن يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، شاء الله وقدر وقضى، فعليه أن يرضى. ولذلك لما نزلت البلايا أو كانت بعض البلايا تنزل على السلف كانوا يلتجئون إلى الله ويسلمون ويرضون بقضاء الله وقدره، وهذا هو الذي علمنا الله كما مر معنا في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة. فالمصيبة يعتذر فيها بالقدر، وأما المعصية فلا، لأن المعصية من العبد يفعلها باختياره. ولذلك قال الله تعالى في شأنها: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي الله قدرها وتفضل عليك بفعلها وتفضل عليك بأن قدرها عليك وبأن أمدك وأعدك لفعلها، فلذلك كانت فضلا منه جل وعلا. عليك أن تحمد الله على ذلك وأن تشكره وأن تسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق وما إلى ذلك. أما إذا كان شر ومعصية ارتكبها العبد فليعلم أنه هو سببها. نعم الله قدر ذلك كونا، لكنه لا يرضى ذلك شرعا منك، والله قد ألهمك وقد فطرك وقد أخذ منك الميثاق على أن تطيع وعلى أن تؤمن وعلى أن تلتزم، فإذا خالفت ذلك فقد خالفته بهوى منك، خالفته بمخالفة أمر الشارع. ولذلك عليك المبادرة بالتوبة. يقول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا فيما يتعلق بالكسب وفيما يتعلق بالفعل وفيما يتعلق بالاختيار، مع أن الحسنات والسيئات لا يمكن أن تقع في ملك الله إلا بمشيئته الكونية وبإرادته الكونية وبحكمه الكوني. ثم قال هنا بعد ذلك قوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الله، أو فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هنا يذكر لنا الشارح قاعدة في باب القضاء والقدر وفي باب العبودية، ويقول: العبودية مبنية على التسليم ومبنية على الإيمان والتصديق. ولذلك ينبغي لك أيها العبد إذا طلب الله منك وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تمتثل، تمتثل دون أن تجادل أو تناقش. وليس من حقك أن تسأل لماذا أفعل وما الحكمة التي من أجلها نفعل. الرب سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته بنا أنه لما شرع لنا الأحكام وألزمنا وأوجب علينا الطاعة بيّن لنا بعض حكم بعض الطاعات، ولفت أنظارنا إلى بعض الحكم لبعض الطاعات، وأخفى عنا بعض الحكم لبعض الطاعات، وبعض الحكم لبعض المناهي، وإنما بيّن لنا وأخفى عنا. أما التبيين فكان نوعا من تأليف قلوبنا، حتى إذا ما فعلنا الطاعة وعرفنا الحكمة تطلعنا إلى الثواب ورجونا أن يتحقق فينا الحكمة التي من أجلها شرع لنا ذلك الأمر. وأما فيما شرعه لنا دون أن يبين لنا الحكمة من ذلك، فهذا تكفي الحكمة فيه أن تكون عبدا مخلصا لله، وأن تكون عبدا خالصا فعلك لربك، تمتثل وتطيع. فالحكمة في ذلك هي مجرد الطاعة، مجرد الالتزام، مجرد العبودية. فإن العبد المطيع هو الذي ينفذ أوامر سيده وإن لم يعلم أو يعرف لذلك حكمة أو غرضا أو هدفا. ولذلك جاءت بعض الشرائع أو جاءت بعض أحكام الشريعة على هذا النمط، والله سبحانه وتعالى لفت نظرنا إلى ذلك حيث قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد تكون الحكمة هي الابتلاء، وقد تكون الحكمة هي الامتحان، يرى تفعل أو لا تفعل، عرفت العلة أو لا. فإن عرفت العلة فذلك خير، وإن لم تعرف العلة فلا تتوقف بل افعل، كما قال الله تعالى في حق الأنبياء حق المؤمنين، وبين شأن المؤمنين في هذا الباب، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما يمتثلون ويطيعون. ولهذا خصص الشارح وخصص المؤلف هذه الجزئية لبيان هذا الأمر، وإنما ذكره في باب القضاء والقدر لأنه أنسب موضع، حيث إن الإنسان قد يختلج في نفسه ويدور في نفسه: لماذا نفعل كذا؟ لماذا الله أمرنا بكذا؟ لماذا قدر علينا كذا؟ لماذا لم يقدر علينا كذا؟ ولهذا فإن مداواة النفس ومعالجتها إنما يكون بهذا الأمر، وهو مجرد ومطلق الطاعة. قال: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به، بل إن الله تعالى مقت من فعل ذلك، كما قص لنا في مسألة يهود لما قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو امتثلوا لكان ذلك خير، لكن لما شددوا شدد الله عليهم. قالوا ماذا قالوا لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا أول الإنكار. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني يبين لنا ماهية هذه البقرة التي تريد أو يريد أن نذبحها. فلما شددوا كان التشديد، قال: إن الله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فوضع فيها من الشروط ووضع فيها مما يضيق عليهم الأمر حتى عرفوا نتيجة ذلك. والسبب في هذا أنهم قالوا لما، والطاعة والعبادة تقتضي أن يقول العبد سمعا وطاعة ولا يقول لما. ولذلك جاء في الإنجيل أن الله خاطب بني إسرائيل وقال لهم لا تقولوا لما وإنما قولوا بما، يعني لا تقول لماذا أمرنا وإنما قولوا بماذا أمرنا حتى نمتثل. وهذا هو مطلق الإيمان، وهذا هو تمام وكمال الإيمان. ولهذا قال أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، هكذا عندكم ما عرفت ولا وما عرفت؟ أنا أعرف إنه عرفته مسلمة، لكن هل ما عرفت ولا ما عرفت؟ إيش اللي ساكنة دي؟ طيب حتى في كلا الضبطين ستكون التاء ساكنة. هل عرفت ولا عرفت؟ هل الأمة تعرف الحكمة من تلقاء نفسها أو أنها تعرف؟ الظاهر هو هنا ضبط الكلمة على أنها عرفت الفعل المبني للمعلوم، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن الفعل مبني للمجهول، وهذا أقرب. ما عرفت عرفته، وما لم تعرف وما خفي عنها إيه؟ لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها أي من عادتها. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، بل بمجرد ما يقول لهم افعلوا يفعلون. كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا بما أمر ربنا، لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا. ولهذا كانوا إذا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحيانا يسألون النبي عن شيء واحد، يقولون يا رسول الله هل هذا أمر أمرك به الله أو أنه اجتهاد منك؟ فإن قال إنه أمر من الله سلموا، كما حدث في يوم الحديبية. في يوم الحديبية لما كتب كتاب الصلح واضطرب الناس وتشككوا وقالوا لما نعطى الدنيا في ديننا، فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنه أمر الله ولن يضيعنا الله، فسلموا. وأما في يوم بدر فلما نزل المنزل الذي رأى أنه أنسب قال له المنذر بن الحباب أو حباب بن المنذر يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن هذا المنزل لا يصلح. فهم إذن كانوا يسألون، إذا كان مصدر الأوامر هو الله فالله أعلم، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من أنفسهم، ولذلك يختار لهم ما يصلح شأنهم. أما إذا كان من اجتهاد العبد ومن رأيه فهذا يصلح أن يكون محلا للنقاش. هذا معنى قوله، ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك، يعني أن ذلك السؤال مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع. ها؟ ايش عندكم؟ بين قوسين. ايش يقصد بقوله الحذر عن القواطع والموانع؟ الكلام مستقيم؟ ما هو قال ايش؟ والمبادرة به القواطع، ان تبادر بهذا الامر ما يقطعه وما يمنعه، المبادرة به القواطع والموانع. لا لا، المبادرة به القواطع. عنه قبل بين قوسين الحذر، الحذر عن القواطع. انا شايف الجملة عندي مستقيمة، ما اعرف انتو النسخ، هو المعنى واحد بس كونه هل المبادرة والمبادرة به القواطع والموانع، لكن اذا قلنا والمبادرة به تنتهي الجملة ثم تأتي جملة جديدة والحذر عن القواطع والموانع. هي تادي. ليش الكلام وقف؟ المبادرة به والحذر عن القواطع والحذر عن القواطع. ولما لا تكون المبادرة به القواطع والموانع؟ ما فيش عن في نسخة. ايش عندكم؟ والحذر عن القواطع، والحذر عن القواطع. ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مامورا به بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته، فان ظهرت له فعله والا عطله، فإن هذا يتنافى الانقيادة، فإن هذا ينافي الانقيادة ويقدح في الامتثال. يعني توقف العمل على معرفة الحكمة وعدمها قال يتنافى أو ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. يعني السؤال عن الحكمة أمر مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون العمل متوقفا عليه، فلا بأس به. فشفاء العي السؤال، فشفاء العي السؤال، العي. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى يعني كلام ابن العربي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ثم قال: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، يعني جحودا. أما من رد الحكم متأولا متعلقا بشبه يظن أن هذه الشبه تخصص العام وتقيد المطلق أو أن الأمر منسوخ أو ما إلى ذلك من ضروب التأويل الصحيحة، فإن ذلك مسوغا، فإن ذلك مسوغ. قال: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فإننا لا نكفره بمجرد تركه العمل، بل لا بد أن ننبهه لخطئه وأن نبين له الصواب وأن نزيل عنه الشبهة وأن نوضح له حكم الله وحكم رسوله في المسألة. فإن تعنت بعد ذلك فلنا أن نحكم عليه بالكفر. قال: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع عنه، والله بين عنه الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. فالجهمية يقولون: لا يسأل عما يفعل لقدرته وقهره، لأنه هو الملك ولأنه هو المتصرف، وكونه ملكا ومتصرفا يفعل ما يشاء، سواء كان هذا الفعل موافقا لمصالح العباد أو غير موافق. وهذا قول لا شك أنه فيه جرأة على الرب سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا، نعم، الله لا يسأل عما يفعل، لأننا مؤمنون معتقدون مسلمون منقادون إلى أنه حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، ولأنه رؤوف، ولأنه رحيم، ولأنه عليم، فيتصرف عن علم ويتصرف عن حكمة ويتصرف عن بصيرة ويتصرف عن قدرة، وكل هذا يبعد الظلم والخطأ و الفساد. وكل ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى فهو حق، وكل ما يصدر عن الرب سبحانه وتعالى فهو صدق، وهكذا. واضح؟ قال: والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال: قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود، وترك طلب العلم المفقود. أحسن. هذا الكلام ختم به الإمام الطحاوي رحمه الله الكلام عن القضاء والقدر، وملخص هذا الكلام يقول: إن من سلم بقضاء الله وقدره وأثبت ذلك وعلم أن قضاء الله وقدر وأن قضاء الله وقدر الكون نافذ لا محالة، وأن العبد مطلوب منه أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعمل بأوامره ونواهيه، فإن وافق عمله بالأوامر والنواهي قضاء الله الكوني فذلك خير، وإن لم يوافق فعليه أن يبادر بالتوبة والندم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يسأله عن الأوامر والنواهي لا عن القدر الكوني، وأن العبد ينبغي له أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره في المصائب، وأن يتوب إلى الله ويرجع فيما حدث ووقع منه من معائب، وأن العبد ينبغي له ألا يسأل لماذا يفعل، وألا يعترض على القدر، بل يجب عليه أن يطيع وأن يلتزم، وأن تكون طاعته مطلقة، وأن تكون طاعته مطلقة بحيث إنه يبادر إلى الامتثال ولا يعترض. فمن كان هذا حاله فليعلم أن الله تعالى قد وفقه إلى الحق وإلى الصواب، وأنه مكتوب من أولياء الله الذين يتصرفون بمحاب الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يوفقهم الله سبحانه وتعالى لفعل الطاعات ويجنبهم فعل المعاصي. لكن يقول لنا: لنعلم أن الله تعالى لما قدر ما قدره، هذا العلم أو هذا الأمر المقدر هو نوعان من العلوم: علم موجود في الخلق، وهذه هي الأوامر والشرائع التي أمرنا الله أن نلتزمها وأن نفعلها، وهذه هي السنن الكونية التي أوجدها الله في الكون وطلب منا أن نتفكر وأن نتدبر وأن ننظر فيها. وهناك علم آخر وهو علم القدر، الله تعالى حجبه عن الناس لأن فيه من الأمور التي قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، وفيه من الأمور التي قد تبدو لهم في ظاهرها أنها خير وهي غير، وقد تبدو لهم أنها شر وهي خير. فلما كانت هذه المسائل لا يطيق البشر إدراكها ويعجز عن فهم أغراضها وأهدافها، لذلك الله سبحانه وتعالى حجبها عنهم رأفة ورحمة بهم. فعلى العبد أن يجتهد في العلم الموجود، وأن يحاول أن يعرف هذا العلم فينفذه حسب ما أمره الله. وأما العلم الذي حجبه الله عنه ولم يأمره بتتبعه فما عليه، فالأولى به أن يتجنب ذلك حتى لا يقع في المهالك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا معنى قوله، قال الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أحسنتم. والله سبحانه وتعالى قال في هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا فيما يتعلق بالمتشابه، لكن فيما يتعلق بالمحكم، كونه لم يشير إلى أن يعني لم يبين دور الراسخين فيه، وظاهره أن الراسخين يعلمونه، لأنهم إنما يتوقفون في ماذا؟ في المتشابه. ومفهوم الكلام أنهم يعرفون المحكم، ولذلك وصفوا بأنهم راسخون في العلم. قال وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، يعني عن الناس، ونهاهم عن مراميه، يعني عن تتبعه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، لأنه أنكر أمور الشريعة وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين، لأنه رام علما في حقه هو مفقود، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، إلى آخر الآية. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الآية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها مفاتيح الغيب. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، لا يلزم من خفائها عدمها، يعني كونها أخفيت عنا لا يعني أنها ليست موجودة. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا. هذه نسختكم، وفي نسختنا ولا إيه ولا انتفاؤها جهلنا، يعني لا يلزم من جهلنا انتفاء تلك الحكمة. يقول في مطبوعة مكة: لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. هذا اللي عندكم ما سمعت؟ من اللي كاتب في الأصل؟ إذا نسخة غير نسخة عبد الحكيم برضو مكتوبة. طيب إذا لماذا اعترضتم؟ يعني كونها نقلت من الأصل الهامش. إيه هذا على حسب تصحيحه هو. قال: ولا يلزم من خفايا حكمة الله تعالى علينا عدمها، يعني كوننا الشيء يخفى علينا لا يعني أنه غير موجود، وكوننا نجهل به لا يعني أنه إيه مفقود. ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفار والحشرات التي لا يعلم منها أو التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله خالقها لها، لم ينفي أن يكون الله خالقا لها؟ ها؟ إيش عندكم؟ إيه هذا موجود. أنا ما قلت تعالى؟ نعم. قال: ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم.